فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. أشرف الحمد لله وعمار في الأمراض ما أحلى خلق بكلمة طير إلا في الأمر برجة بالإيمان تلاع لنا فتاة الكهر الشيخ عطر سعيد مسلم أوتار برطور تلفون 040-750-383 غطور هدف المكفرات الصوت والإضاءة الكبرى من داخل محلات الحاج فاضل الحداد وأولاده المكون في مدينة فيها هندسة الفراشة والأولى بمحافظة كفر الشيخ إدارة أولاد الحاج عبد السلام جمعة المقيمين في الزعفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا يا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في كفر إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون

كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكان يتلو علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة غربية فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم، وتور تليفون 040-750-373 وتور هندسة مكبرات الصوت السيد محمد فودة بالزعفران، تليفون 826-079 الزعفران، هندسة الفراش الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة أولاده الزعفران، تليفون 826-500 الزعفران.